قال رحمه الله: وعن عبادة المنقري قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال: لما نزلت هذه الآية وإن منكم إلا واردها، ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى، فجاءت امرأته فبكت، فجاءت الخادم فبكت. والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، وهنا المقصود الخادمة وهي الأنثى، فجاءت الخادم أي الأنثى وهي الخادمة على ما نطلقه نحن ونستعمله خادمة، فجاءت الخادم فبكت، فجاءت امرأته فبكت، فجاءت الخادم فبكت، وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون. فلما انقطعت عبرته قال: يا أهلاه، ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لا ندري، ولكن رأيناك بكيت فبكينا. أشفقوا عليه، رأوه يبكي، فتوالى البكاء من أهل البيت، دخلوا عليه ورأوه يبكي، بكوا ببكائه. وربما الشخص يحزن على بعض الباكين فيبكي معه وهو لا يدري ما السبب الذي أبكاه، فيبكي شفقة عليه ورحمة به، ويبكي لألمه وحزنه. يا أهلاه، ما أبكاكم؟ ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لا ندري، ولكن رأيناك بكيت فبكينا. قال: إنه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ينبئني فيها ربي، إنه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار، ولم ينبئني أني صادر عنها، أي أني خارج منها، الصدور بمعنى الخروج. نبأنا الله وإن منكم إلا واردها، وما أخبرنا أننا سنخرج، فلان سيخرج وفلان سيخرج، ما نبأنا بأشخاصنا وبأعياننا أننا سنخرج، وإنما استثنى وصفا، الله أعلم نحن منهم أم لا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. ما أعظمها من آية، والله أبكت عبد الله وأبكت غيره من السلف كما سيأتي. ونحن تمر علينا الآية العظام التي فيها من المواعظ والعبر، والتي من أجلها تسكب العبرات، ومع ذلك لا تسكب، ومع ذلك لا نعتبر ولا نتعظ ولا نستفيد ولا نمعن النظر فيها ونتأمل فيها ونتفكر فيها. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، هذا شيء مقطوع به وشيء محقق، أن جميع الخلق سيردون النار، ولا أحد أبدا منهم يتخلف عن ورود النار. وإن منكم إلا واردها، وقد اختلف الناس في الورود على ما سيأتي، لكن نقرأ الحديث ثم نعود. قال: ولكن رأيناك بكيت فبكينا. قال: إنه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ينبئنا فيها ربي عز وجل أني وارد النار، ولم ينبئني أني صادر عنها. ما معنى الصدور؟ الخروج. ولم ينبئني أني خارج منها. يقال صدر الناس خرجوا من قبورهم، صدر الناس من قبورهم خرجوا منها، ولم ينبئني أني صادر عنها، فذلك الذي أبكاني. أخبرنا إسماعيل، هذا كما ترى منقطع، بكر بن عبد الله المزني لم يدرك عبد الله بن رواحة، فهو ضعيف كما ترى، سند منقطع، وهكذا السند الآخر أيضا ضعيف، قيس عن عبد الله بن رواحة مرسل ولم يسمع منه. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى ابن رواحة وبكت امرأته، فقال لها ابن رواحة: ما يبكيك؟ قالت: بكينا حين رأيناك تبكي. فقال عبد الله: قد علمت أني وارد النار، فلا أدري أناج منها أم لا. وخليق بالشخص وجدير به، وحقيق أنه إذا قرأ مثل هذه الآية يحزن الله ويبكي على نفسه، فإن الله أخبرك بالورود ولم يخبرك بالصدور عن النار، هل أنت ممن سيصدر عنها؟ وممن سيخرج عنها بعد ورودها. فبكى عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكما قال الحسن: كيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر منها؟ كيف لا يبكي وكيف لا يحزن أنه يحدث عن ربه؟ وإن منكم إلا واردها، والله يحدث بهذا ويخبر بهذا، وإن منكم إلا واردها، ولم يخبره ربه أنه سيصدر عنها بعد الورود، فكيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم ولم يأتي عنه أنه صادر منها؟ فلا شك أنه يبكي: أني واردها فلا أدري أناج منها أم لا. وهكذا أيضا جاء عن عمر فيما يروى عنه، كما ذكر ذلك ابن رجب في تفسيره من طريق حفص بن حميد عن شمر بن عطية. وشمر الله أعلم انظر سمع من عمر أم لا، قال: كان عمر إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول: ربي أنا ممن تنجي أم من تذر فيها جثية؟ ربي أنا ممن تنجي أم من تذر فيها جثية؟ ما أدري. وإن منكم إلا واردها، أنا وارد يا رب، لكن أنا ممن تنجي يا رب أو ممن تذر فيها جثية؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فعمر، ما أدراك ما عمر، يقول: يا رب أنت أخبرتني بهذا، هل أنا ممن تنجيه أم ممن تضع فيها وتذر فيها جثية؟ ما أدري. وهكذا يذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى بعضهم ببعض تذاكروا مثل هذه الآية العظيمة، وقال بعضهم لبعض: إنك أو هل أتاك أنك وارد؟ تذاكر الآية، وقال بعضهم لبعض، أو قال أحدهم لصاحبه: هل أتاك أنك وارد النار؟ فيقول: نعم. هل أتاك أنك خارج منها؟ فيقول: لا. فيقول: ففيما الضحك إذن؟ ليش تضحك وليش تمرح وليش تفرح هكذا دائما وأنت على هذا الحال؟ ففيما الضحك إذن؟ هل أتاك أنك وارد؟ قال: نعم. هل أتاك أنك خارج صادر منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك إذن؟ وكثرة الضحك كما هو حال كثير من الناس، والله قد أتاك خبره أنك وارد النار ولم يأتك خبره أنك صادر من النار، ففيما الضحك؟ تضحك ليش؟ فالأمر جد والله، ما هو بالهزل. نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا مما ذكره رحمه الله في تفسيره عن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يبكي ويقول: يا ليت أمي لم تلدني. فتقول له امرأته زوجة مشفقة عليه: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك، هداك للإسلام. فيقول: أجل، إن الله يبين لنا أن وارد جهنم وارد النار، ولم يبين لنا أن صادرون منها. إن الله يبين لنا أن وارد النار ولم يبين لنا أن صادرون منها. هذه آية من أمعن النظر خاف ولم يغتر بنفسه وهرب من الذنوب، كما في الباب الذي ذكره الهرب من الخطايا والذنوب. هذه موعظة والله في الهرب من الخطايا والذنوب، أن الله يخبرك أنك وارد جهنم ولم يخبرك يا فلان أنك صادر منها بعينك، وإنما ذكر وصفا ولا تستطيع أن تقول أنا من أهل هذا الوصف، أني متقي وسأنجو بتقواي لله سبحانه وتعالى، ما تستطيع. فلذلك أخافت السلف هذه الآية العظيمة، أخافتهم جدا: إن منكم إلا واردها إلا واردها، وأبكت عيونهم. وحصل ما حصل منها عند قراءتها لأولئك الرجال. وأما نحن تمر من الآيات والآيات التي فيها ما فيها من الزجر عن المعاصي، وفيها ما فيها من الموعظة والتخويف والترهيب، ولا تؤثر فينا شيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، من تؤثر فيه وتنجع فيه هذه الآيات وينتفع بها، وإلا كثير منا يقرأها ويغفل عنها. هذا حاصل هذه الموعظة العظيمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي هذا لا بد منه، لا محالة، لا شك أنكم واردون النار. وبعد ذلك تحصل النجاة لمن اتصف بهذا الوصف: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أهلها يبقون فيها والأتقياء ينجيهم الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف علماؤنا في الورود كما تقدم معكم في دفعها من اضطراب، فمنهم من فسر الورود بالدخول، وإن منكم إلا واردها داخلها داخل هذه النار لا محالة، وهذا تفسير جمهور العلماء بل تفسير أهل السنة وجل أهل السنة، أن المقصود بالورود هو دخول النار، ما من أحد منا إلا ويدخل النار ثم بعد ذلك النجاة، ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ولكن يدخلها الأتقياء وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار الدنيا، فهؤلاء يدخلونها ويريدونها، وهذا هو الأكثر في القرآن استعمالا، أعني الورود أنه يستعمل بمعنى الدخول، فعلى هذا ما احتمل هذه الاحتمالات أنه بمعنى الدخول وغير الدخول كما سيأتي، فيحمل على الأكثر في القرآن كما هي القاعدة التي ذكرها الإمام الشنقيطي في تفسيره في صدر التفسير، ذكر قواعد، ومن ضمن القواعد أن الآية إذا ترددت بين معاني فإنه ينظر ما هو الأغلب استعمالا في القرآن تستعمل فيه هذه الآية، فإن كان الأغلب معنى كذا فتلحق به، تلحق بهذا الأغلب، والورود جاء في القرآن يستعمل غالبا بمعنى الدخول، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، لو كان فيها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكثير من الآيات جاءت جاء الورود فيها بمعنى الدخول، فإذا هذه الآية المترددة المعاني تحمل على الأغلب استعمالا في القرآن، والأغلب في استعمال الورود في القرآن أنه يأتي بمعنى الدخول، فإذا وإن منكم إلا واردها بمعنى داخل النار، وسيدخل النار لا محالة، فالله قضى بذلك، ولكن يدخلها أهل الإيمان وأهل الخير فلا تؤثر فيهم، لا تؤثر فيهم، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، أي أنها ما لها أثر، هم يدخلوها وبعد ذلك يخرجون منها ولا تؤثر فيهم، وقيل أنهم يعني لا يسمعون حسيسها، بعضهم استدل بهذه الآية أن الورود ليس بمعنى الدخول، لأن الله يقول لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، كيف يدخلونها والله يقول هم عنها مبعدون، فيقال هذا بعد دخولهم الجنة لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون عن هذه النار، وأما قبل ذلك فيمرون عليها ويدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، ثم بعد ذلك ينجيهم الله سبحانه ويخرجون منها وبعدها لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. هذا القول الأول الذي عليه أكثر أهل التفسير وأكثر أهل السنة، ونقله البغوي عن أهل السنة كما تقدم معنا في دفعها من الاضطراب. والقول الثاني أن المقصود بالورود المرور على الصراط، فإن جهنم ينصب عليها الصراط كما تعلمون، فيمر الناس على حسب أعمالهم، منهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كأجاود الخيل، ومنهم من هو كأجاود الإبل، ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك، على حسب أعمالهم وقدر أعمالهم يمرون على الصراط، فالمقصود بالورود هو المرور على ذلك الصراط الذي نصب على متن جهنم، فيمر الناس عليه، وإن منكم إلا واردها، فيمر أهل الإيمان على هذا الصراط، ومن أراد أن تخطفه الكلاليب خطفته وهلك، نسأل الله العافية والسلام، وهؤلاء ثم ننجي الذين اتقوا يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، فلا يكردس أحد منهم في النار بل يمر بأمان، فهذا معنى الورود وهو المرور على الصراط، وهذا قول المسعود، وجاء عن الحسن أيضا أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، وقيل المقصود بالورود هو الإشراف عليها والقرب منها، ولما ورد ماء مدينة فقالوا بمعنى قرب من ما مدين وأشرف على ما مدين، فالورود يطلق ويقصد به الإشراف على الشيء والقرب والدنو منه، فيكون المعنى على هذا أن الله سبحانه يحضر جهنم للجميع ويشرف عليها الجميع ويدنون منها الجميع ويراها الجميع، ويحصل ما يحصل من الوجل عند الناس جميعا من هذه النار، وليس معنى الدخول، وإنما يشرفون عليها والله يحضرها للجميع يرونها ويرونها تلتهب ويرون تلك العجيب المخلوق العجيب جهنم، فيحضرها الله لهم وكلهم يشاهدوها، ويحصل ما يحصل من الخوف منها، وإن منكم إلا واردها أي أنكم مشرفون عليها أيضا كذلك قريبون منها تدنون منها، كما قال الله ولما ورد ماء مدين أي دنا منه وأشرف عليه، فالورود يطلق ويقصد به الدنو والإشراف على الشيء، فعلى هذا جهنم قالوا تحضر ويراها الكل ويشرفون عليها ويحصل ما يحصل من الخوف والوجل منها، وقيل المقصود بالورود ما يحصل لأهل الإيمان من الحمى هذا المقصود من الورود، أن أهل الإيمان في الدنيا يحصل لهم من نار جهنم ما يحصل، وهي الحمى، الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. فقالوا المقصود وإن منكم إلا واردها، أي لابد أحد يأخذ لشيء من لفحات النار، وأنتم الذي تأخذون من النار هي الحمى الموجودة في الدنيا، الحمى الموجودة في الدنيا هذه من فيح جهنم، فيصيبكم ما يصيبكم، وإن منكم إلا واردها. هذا معنى الورود، أي أنكم تصابون بشيء ما يتعلق بها، وهي الحمى التي تصيبكم. وهذا فيه نظر هذا القول. وأقرب الأقوال أن الورود المقصود به الدخول، أو المقصود به المرور على الصراط، هذان قولان قويان، بمعنى الدخول وهذا الذي عليه الأكثرون، وبمعنى المرور على الصراط وهذا عليه أيضا بعض أهل السنة منهم ابن مسعود والحسن وغيرهم من نقل عنه هذا. والإمام الشنقيطي يرجح أن الورود المقصود به الدخول، وهذا تفسير حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مناظرته لنافع الأزرق أو لبعض الخوارج. فالمقصود بالورود هو الدخول على الحقيقة، أنهم يدخلون ولكن بعد ذلك يخرجون منها، ويدر الله سبحانه الظالمين فيها جثيا، وعند دخولهم فيها إنما تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم في الدنيا تلك النار، وهم يمرون فيها ويدخلون فيها لكن ما تؤثر فيهم ولا أثر فيها لهم منها، وإنما هو من باب تحلة القسم يدخلهم الله سبحانه وتعالى، وهي عليهم بردا وسلاما، وعلى غيرهم عذاب أليم وشديد لا تطاق جهنم، لا تطاق، لكن الله يجعلها لأولئك الأخيار بردا وسلاما. والله قد قال وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، سيكون هذا، لكن ستدخلونها وتمرون بها مرور، ولا تكونون من أهلها وأهل الاستقرار فيها، وإذا دخلتموها فهي برد وسلام عليكم ولا تؤثر فيكم. الحق أنها آية مخيفة جدا، الله أوردنا أو الله أخبرنا بالدخول ولم يخبرنا بالصدور منها، وإن منكم إلا واردها. فأبكت هذه الآية من أبكت ممن يمعن النظر ويتفكر في القرآن، أبكتهم هذه الآية وخوفتهم. وأما الذي ما له عناية بكلام الله وما له عناية بأيضا كذلك التفكر والتأمل في آي الله سبحانه وتعالى، هذا ما تؤثر فيه لا هذه الآية ولا غيرها من الآيات، يسمعها ويمرها مر الكرام ولا يبالي بها ولا تؤثر فيه. فعلى هذا مثل هذه الآيات يا أخوان الشخص يقف عندها، فإن فيها من الموعظة ما فيها. فهذا عمر على ما يروى عنه يبكي منها، وهذا أبو ميسرة يبكي منها، وهكذا أيضا ما ينقل عن الأسلاف إذا التقى بعضهم ببعض تذاكروا هذه الآية، هل أتاك خبر إن منكم إلا واردها؟ قال نعم. هل أتاك خبر أنك خارج منها؟ قال لا. قال ففيما تضحك؟ ليش تضحك هكذا كثيرا؟ فيعظ بعضهم بعضا بالقرآن، وكفى بالقرآن موعظا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، قال المناسبة سؤال المناسبة في رمضان يجعل بعض الآباء مناسبة رمضان لمناسبة رمضان يجعل بعض الآباء لأولادهم زاوية في البيت ويزوقونها ويزينونها بأنواع التزيين بالقناديل والبالونات، ويجعل لهم جدولا مثلا كل يوم يحفظ كذا من القرآن، ويعطون ما يسمى بألعاب إسلامية كي يدخل السرور على الأولاد خاصة، لأنهم يرون أعياد الكفار وسرورهم فيها ويودون مثلها، فيعطونهم البديل في رمضان. فما حكم هذا الفعل بارك الله فيكم؟ تشجيع الأولاد بشيء من الألعاب المشروعة أو بشيء مما يوعد به من المال والعطايا لأجل مثل هذه الأمور التي أشار إليها، حفظ القرآن، حفظ شيء من السنة، الأدب وغير ذلك، فيشجع الأولاد بالعطايا وبالهدايا، هذا شيء لا بأس به وشيء مرغب فيه، أن الأب يعد ولده أنه إذا حفظ القرآن يعطيه كذا، إذا حفظ اليوم 5 آيات 10 آيات حفظ الصفحة التي قد قررها عليه، الصفحتين التي قررها عليه سيعطيه كذا وكذا، هذا شيء مرغب فيه وهذا شيء مشروع يعينه على أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بشيء من العطايا، لا تثريب عليه، وليس من البدع في شيء. ولكن الذي يصنعون من التشبه بأعداء الإسلام، وجعل رمضان كأنه عيد من أعياد المسلمين، هذا ما هو صحيح، ويجعلونه موسم عيد، هذا لا يصلح، فليس لنا إلا عيدان، ويضم إليها الجمعة، وتضم إليها أيام التشريق، ومنهم من زاد عرفة، العيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، وهكذا أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهكذا يوم الجمعة عيدنا، وهو عيد من أعيادنا. وأما ما عدا ذلك من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وجعل رمضان كأنه عيد تزوق الغرف وتزين الغرف إلى آخر ذلك، هذا من التشبه بأعداء الله. وأما جعل مكاناً وغرفةً للولد يتفرغ فيها لحفظ القرآن، هذا جيد، لكن من غير تزويق ومن غير هذا، تنظف الغرفة وتزين الغرفة، تزين بما تزين به من النظافة وغير ذلك، حتى يجد الولد جواً مناسباً للحفظ. أما إذا كانت الغرفة ملوثة وسخة فيها روائح، ربما ما يتمكن من الحفظ. وإذا طيبت الغرفة وزينت الغرفة بما شرع، جملت بشيء من ذلك حتى يجد جواً يناسبه للحفظ، فهذا شيء آخر. وأما بالبالونات والقناديل وغير ذلك ما يصنعه الكفار فيما تعلمون في تلك البلدان، ننصح بتركه وألا يفعل، وننصح بالتحضير والترغيب للأولاد في حفظ القرآن، وننصح بهذا الأسلوب الذي يسلك معهم، أنهم يشجعون على الحفظ ويعطون شيء من الهدايا التي تناسب الولد ومما أبيح يعطى، فهذا لا بأس به. قال: أنا أدخل المسجد دقيقة أو دقيقتين قبل أذان المغرب، وأريد أن أجلس وأفطر، فهل تجب علي تحية المسجد قبل الجلوس، أو يجوز لي الجلوس بدون أن أصلي أو أفطر قائما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما في حديث عبادة بن الصامت: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كنت على طهارة ودخلت المسجد على طهارة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وأما إذا لم تكن على طهارة فلا بأس أن تجلس وإن لم تصلي ركعتين. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون في المسجد وهم على حدث وجنابة، على حدث وجنابة، ويخففون ذلك بالوضوء، والوضوء ما يغني شيئاً، لكن من باب التخفيف فقط، ويجلسون في المسجد. فإذا لم تكن على طهارة وجلست لا تثريب عليك، وإذا كنت على طهارة فلا يشرع لك الجلوس حتى تصلي ركعتين، فلا يجلس حتى تصلي ركعتين، فتقف وتفطر، لا مانع أن يأكل الشخص قائماً، والأفضل أنه يجلس، لكن إذا لم يتمكن من الجلوس والوقت وقت كراهة شديدة لا يستطيع أن يصلي فيه، فننصحه أنه يقف ويفطر بما تيسر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يركع ويرجع إلى طعامه رجع حتى تقام الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.